بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ بقية اسم الأفعال. بقية اسم الأفعال. اسم الأفعال التي تعمل عمل الفعل. ما هي؟ أمثلة المبالغة. نعم. تعال، فعول، مفعل، فعيل، وفعل. وأخذنا نفس الشروط الفاعل. لابد أن يكون مسبوق بنفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. وإن كان يعني مع الألف يعني مطلقة. نعم. وبعدين أخذنا اسم المفعول. وما أخذنا نفس الاسم الفاعل نفس الشيء. وأخذنا كذلك الاسم المشبه ب المفعول. لا اسم مشبه ب مشبه بالأفعال كذا. يسمى كذا. الصفة المشبهة كحسن وظريف. وخدنا الذي الاسم الذي يتبع له هو إما ثلاثة في ثلاثة مشبهة هو اثنين فيه وجهان. إن كان مرفوع فهو فاعل حسني وجهه. وإن كان ذاكرة ومنصوب هو تمييز من كلمة معرفة ومنصوب فهو شبه تشبيه من قبل. بعدين أخذنا بقي يعني إذا جاء مجرورا أيوة فهو مضاف إليه مضاف إليه. واسم الفعل في الأخير وأخذنا يعمل عمل الفعل الذي يأتي بمعناه. وأخذنا كذلك اسم التفضيل هو لا ينسب الإجماع باتفاق لكن فيه خلاف. ما في خلاف أو السنة صح قول الجمهور. طيب الآن سندخل في باب التنازع في العمل. باب التنازع في العمل. وتنازع لغة والتخاصم والاختلاف مفهوم دو ليتيج. وحقيقته ما هو أن يتقدم عاملا أو أكثر ويتأخر معمول فأكثر ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة يطلب ذلك المتأخر. عند الأشياء تقدمت على معمولات قد يكون مثلا معك فعل أو فعلا أحدهما يطلب فاعلا والثاني يطلب مفعولا به وهذا وصفان يجتمعان في معمول واحد فلن faut savoir c'est lequel des deux qui doit s'en accaparer s'en accaparer. نحو قولي تعالى وآتوني أفلي عليه كترا. تمام. وآتوني أفلي عليه كترا. فآتوني يحتاج إلى مفعول به. وكذلك أفليغ يحتاج إلى مفعول به. Donc là on a deux verbes. Les deux ils ont donné مفعول un seul. أيهما يتسلط عليه. هذا هو التنازع. مثلا قال ضربني وأكرمت زيدا. فهنا ضربني وأكرمت زيدا. ضربني يحتاج إلى لا فاعل. وأكرمت يحتاج إلى مفعولا به. فكلاهما يتنازع الآن في التسلط على زيد. لكل دوك يدو أبرون زيد. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فعلى باز صل وبارك سلم وصلي ils ont besoin tous les deux d'un كذلك جار مجهول متعلق بهما. Et après il y a Barik qui est arrivé كذلك. Donc c'est lequel des trois qui va prendre celui qui est là. قال ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شتى. تختار لك الاختيار في هذا. وإنما الخلاف في الأولى يعني أي عامل وأولى يتقدم ويتسلط على ذلك المعمول. Lequel qui doit être mis en priorité. فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه. يعني عندهم مثلا dans Darabani wa kramtu Zaydan, et ils vont dire plutôt Darabani wa kramtu. Eux, ils vont dire que ils vont quand Darabani wa kramtu Zaydan, ils vont voir que le Amil sur Zayd, on va faire de Zayd un maful bihi, pas un fa'il, car il est plus proche du verbe akramtu. Wal basriyun al kufiyun afwan. Car pour eux, le premier verbe, il est arrivé en premier. Donc c'est lui qui doit s'accaparer de ce ma'moul. Thumma, yarji al ikhtiyar. Si tu choisis le premier, comment faire avec le deuxième? Si tu choisis le deuxième, comment faire avec le premier? Hada. Faizé, a'malta al-awwal, a'malta al-thani fi damir dhalika ism al-mutanaza fi. Fatakul, qama wa qa'ada akhawaka. انظر قام يحتاج لماذا فاعل وقعد لو لم نجعل الضمير يحتاج الى فاعل في معنى واحد واخواك فاخواك فعل قام وقعد فقال اذا انت عملت الثاني الاول عفوا تكس وقام كيكون الفاعل que akhawa qui sont le fa'il de qama, tu dois mettre un damir en qa'ada. Donc ce damir que je vois dans qa'ada, daliloun ala anna qama huwa l'amil fi akhawaka. Kazalik, darabani wa karamtuhu zaydan. Darabani wa karamtuhu zaydun. Bel, afwan. Fawna. ماذا عملنا؟ عملنا ضربني. كلمة زيدون هو ماذا؟ فاعل دو ضربني. Et dans le deuxième, tu le mets un domir qui revient vers ce متنازع فيه. وقال وضربني وكرمتهما أخواك. Darabani wa karamtuhuma akhawaka. Donc là, darabani, elles en ont fa'il. C'est qui sont fa'il? Akhawaka. Wa karamtuhuma, elles en ont quoi? Dama ful bihi. Donc on a mis quoi? On a mis le dhamir qui revient à akhawaka. Wa marrabi wa maratu bihima akhawaka. Marrabi wa maratu bihima akhawaka. Huna akhawaka fa'il li marra l'awwal. ومررت بهما الى بظن جار مجهور كي revient à خواك. اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد. اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد. Donc lequel qui travaille le premier? Aïwa, salli. Après tu mets le damaïr qui revient à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أدمرته. Si le premier verbe, si jamais tu fais travailler le deuxième verbe, c'est lui qui agit sur le munaza'a fi, qu'est-ce que tu fais? Si jamais tu as besoin d'un fa'il, Le premier verbe, tu le mets en damir. Kama zakara huna. Kama wa qa'ada akhawaka. Donc là maintenant, le damir, il revient au premier. Kama. Car kama, c'est un fa'il. Wa qa'ada, son fa'il, c'est akhawaka. Lakin, huna, c'est là la subtilité. Mun yahtaja ila mansub aw majrur hadhaftahu kal ayah. Si tu as besoin d'un maf'oul bihi ou d'un muta'alloq, tu les enlèves. Comme dans le verset. Dans le verset, ben zakarna atuni uflir alayhi kitara. Atuni, il a besoin de quoi? Et uflir, il a besoin de quoi? D'un maf'oul. Donc là, on en enlève un. L'un des deux. فتقول ضربت وضربني اخواك. Toi là-bas, tu veux dire quoi? ضربت اخويك. Mais tu ne l'as pas mis. Car tu ne peux le faire devancer sur l'autre. Donc tu dis ضربت وضربني اخواك. اصلا هنا في ضمير محذوف. C'est ضربتهما وضربني اخواك. Ça te dit. ومررت ومر بي اخواك. الان السؤال لماذا الفاعل نجعل الضمير والمفعول والمجرور يحذفان؟ Parce que le فاعل c'est un عمدة. On ne peut pas l'enlever dans la phrase. On n'a pas le droit de l'enlever. فهمت هذا؟ C'est pour ça que là on a permis de mettre un ضمير, même si ce ضمير vient avant la chose vers laquelle il revient. À la base, un ضمير est forcément précédé, comme tu le sais. Une chose. Et là, on l'a mis avant le فاعل. On dit comment ça se fait? Là, c'est un cas exceptionnel. C'est خاص pour le fa'il. أما المفعول والمجرور eux يجوز حذفهما فيحذفان. Car on ne peut mettre un domir qui vient vers une chose qui ne le précède pas. Ça, tu peux pas dire ضربتهما وضربني أخواك. لا. Donc qu'est-ce que tu fais? تحذف الضمير. Donc là, dans le verset, Atuni uflir ali kitara. Si jamais tu veux que kitara soit Huna fi hadi al-aya, naam. Kitara, c'est le maf'oul de uflir. Et Atuni. En fait, c'est Atouni hi uflir ali kitara. L'été marzouf. Est-ce que ça aurait été le premier qu'on aurait travaillé? On aurait mis Damien dans le deuxième. On aurait mis Atouni uflir hu ali kitara. Mais là, il n'y a pas. Ce qui prouve que c'est en fait là, le Amil, c'est le deuxième. C'est le deuxième qui. Yam sub kitara. Ça aurait été le premier, on aurait pu mettre un Damien dans le deuxième. Les Jews. Si Amil, ça avait été. Atouni qui aurait été le ma'amil de Kitara, on aurait mis un domir dans Ouflir. Mais là, on ne peut pas. Ça ressemble à une tartine. Ça ressemble à une tartine, parce que là, il n'y a pas de plus de domir. Ah, ouais. La clé du domir est marzouf. Et dans lequel on enlève le domir, on a dit le si jamais on fait travailler le premier. Non, si on fait travailler le deuxième. On fait travailler le deuxième. هذا هو ما يتعلق بالتنازع. نخوض تعجب وقليل. طيب قال باب التعجب. التعجب يعني وطلي بالي طلمون وخاصة. وقال في التحقيق التعجب استغضام المتعجب من متعجب منه وقد يكون مكرونا بالجهل بسبب التعجب وقد يكون لما خرج عن نظائره. Certainement, c'est une chose qui te surprend car tu ne t'y attendais pas, car tu l'ignorais, ou une chose qui sort de sa norme. وهذا والذي يتصف به الله عز وجل من العجب. فهمت؟ C'est الذي يخرج عن نظائره. عمل أول مستحيل في حق الله عز وجل كعلا الجل من صفاته أبدا صفة نقص تماما لا يجوز أن يوصف الله بالجهل قال لماذا؟ أيوة كذلك علي العليم يثبت ضده. أيوة يثبت ضده على صفة على وجه الكمال العليم في كن توب طبعا جهل ما بوصل. قال له صيغتان إحداهما ما أفعل زيدا نحو ما أحسن زيدا وما أفضله وما أعمله première صيغة على وزن ما أفعل تمام فليعلب ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم وأفعل في الماضي مبني فعله ضمير مستطير فيه وجوبا يعود إلى ما ذاك المبتدأ والاسم المنصوب المتعجب منه مفعول به والجملة خبر ما فقط quand tu dis ما أفعل زيدا مثلا ما مبتدأ أفعل فعل فعله ضمير مستطير يرجع إلى ما زيدا مفعول به والجملة الفعلية خبر de ما quand tu dis مثلا ما أحسن زيدا كذلك نفس الإعراب والصيغة الثانية أفعل بزيد نحو أحسن بزيد وأكرم به على وزن أفعل به فأفعل لفظه لفظ الأمر c'est son لفظ son apparence ومعناه التعجب وليس فيه ضمير son fa'il c'est pas un dhamir wa bi zaydin huwa fa'iluhu en fait bi c'est harf jar zaid tamam et zayd c'est fa'il huwa majrur lafzan wa marfu' mahallan et les deux ensemble en fait c'est le fa'il comme dans le fi mouray sira il y a juste un yakun naïf fa'il جار المجهور مثلا فهنا نفس الشيء الفرق ان هنا الجار يعني حرف جار زائد ليس له متعلق فاصل قولك احسن أو أحسن بزيد سيكون الأصل أحسن زيد quand tu dis أحسن بزيد c'est أحسن زيد كفي القرآن أسميع بهم وبصير تمام قولوا عكس جاء في سورة الكهف وجاء في سورة مريم أبصير بهم أي مثلا ça veut معنى أبصروا dans le sens comme ils verront bien ترجمة كذا فقط تقول أحسن زيدون أي صار ذا حسن نحو أورك الشجر ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر فقبح إسناده إلى الظاهر فزيدت الباء في الفاعل لأن في الأمر فعله لا يكون ظاهرا في الأمر يكون ضميرا تمام إما ظاهرا وإما مستطيرا comme on peut pas donner un اسم ظاهر il a fait quoi il a dit on a rajouté le ba حرف جر زائد et c'est devenu ce qui était à la base أحسن زيد صار أحسن بزيد on ne peut pas dire toi أحسن بزيد معنى أنت أحسن بزيد على التعجب معنى هذا أحسن بزيد أي ما أحسن زيدا فهمت هذا؟ نعم هذا الذي أخذنا اليوم التعجب وقبله التنازع وتنازع وصل فقط أنت تختار الذي تريد أن تجعله عاملا est-ce que c'est le premier, c'est le deuxième après tu as une conséquence si c'est le premier tu mets un dormir dans le deuxième qui lui revient et si jamais tu fais agir le deuxième Tu mets un domir, ça met sa marfou, t'as besoin d'un fa'il. C'est-à-dire que t'as besoin d'un jar majour ou d'un mansoub, tu l'enlèves. C'est ça. Même comme dans le verset. وهكذا. وغدا إن شاء الله لعلنا سنكمل الكتاب بالعدد والوقف. سوف نقوم بإعادة إن شاء الله بحسب الوقت. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.